سلم اسم الكريم يوسف يقول بأسانيدكم زين طيب سلم. في البداية تقول بأسانيدكم يا الإمام البخاري يقول الكشف إذا ما كفى يصور عليه بس يغير الأرقام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله من أصح كتب السنة بإجماع الأمة وقد رغب الإخوان أن تكون المدارسة والمذاكرة والقراءة في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من هذا الصحيح المبارك لا شك ولا ريب أن الأمة في هذه الأزمنة بحاجة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة لا سيما فيما يتعلق بالتفرق الموجود اليوم في الأمة فقد تفرق الناس في الاعتقاد تفرق الناس في مناهجهم في مشاربهم في مذاهبهم تفرق الناس في أمور كثيرة حتى أصبحت الأمة شذر مذر ولكن الدواء الناجع لهذا الداء العضال هو الاعتصام بالكتاب والسنة وسيأتي في ضمن هذا الكتاب الذي جمع فيه الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري أحاديث كثيرة تدل على معنى الاعتصام بالكتاب والسنة من جهة وعلى المراد بالاعتصام بالكتاب والسنة وأحاديثه أبواب تدل على أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة وأن الإيمان والتوحيد وأن الدين لا يتم إلا بذلك وأنتم تعلمون رعاكم الله تبارك وتعالى وحفظ لكم أمنكم وبلادكم أن الدنيا لا يستقيم إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمر والالتفاف حولهم وأن يكون الكلمة مسموعة لهم والطاعة مبذولة لهم في المعروف كذلك الدين لا يستقيم أمره ولا تقوم له قائمة ما لم يعتصم دعاته به بالكتاب والسنة ما لم يقم العلماء المنتسبين إلى العلم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى المنتسبين إلى الدعوة طلبة العلم المنتسبين إلى الدعوة إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة فإنهم لا يستطيعون أن يثمروا فصلاح الدنيا بالالتفاف حول ولي الأمر وصلاح الدين بالاعتصام بالكتاب والسنة وعلى بركة الله تبارك وتعالى نبدأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين يا رب العالمين بأسانيدكم رحمكم الله تعالى وحفظكم ووفقكم ونفع بعلمكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة طبعا لأن الوقت ربما يضيق فإننا نسير في التعليق على هذا الكتاب بتعليقات يسيرة الكتاب كما هو معلوم مصدر والمراد منه هنا أي هذا مكان جمعت فيه الأحاديث التي تدل على أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة ومعنى الاعتصام بالكتاب والسنة ولماذا الاعتصام بالكتاب والسنة وأما الاعتصام فهو من العصمة الاعتصام بمعنى افتعال من العصمة وهي بمعنى ما هو الأمر الذي إذا فعلناه فإننا نكون معصومين من الخطأ ما هو الأمر الذي يجب علينا أن نتمسك به حتى نبتعد عن الزلل إنه التمسك بالكتاب والسنة والتمسك لفظة قليلة المعنى ولكن الاعتصام يدل على التمسك وزيادة فإن في التمسك بالكتاب والسنة عاصم من الزلل. التمسك بالكتاب والسنة سبب من البعد عن الخطأ ومن البعد عن الضلال، ولذلك قال اعتصام بالكتاب والسنة. ولا بد أن ندرك هنا أن الكتاب إذا أطلق يراد به كتاب المسلمين القرآن الكريم، وهو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، أنزله الله تبارك وتعالى وتحدى به الإنس والجن. أما السنة المراد بها هنا فهي السنة القولية والسنة العملية. المراد بالسنة هنا السنة القولية والسنة العملية. السنة القولية ما أثر عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وأما السنة العملية فهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك. فلا بد لمن أراد العصمة أن يتمسك بالكتاب والسنة معا، وهما لا يفترقان، وسيذكر المصنف رحمه الله ويشير إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان من مسعر، ومسعر قيسا، وقيس طارقا. هذا الحديث موصول بأن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه صحابي صغير وسمع هذا الخبر من عمر، والرجل الذي قال عنه طارق إنه رجل من اليهود أي باعتبار دينه السابق، وإلا فهو مسلم، وهو كعب الأحبار، وهو كعب الأحبار، وإنما وصفه بأنه رجل من اليهود أي رجل كان يهوديا فعنده علم من علم اليهود. وما الفائدة من إيراد البخاري لهذا الحديث؟ هذا هو المهم. الفائدة من إيراد البخاري لهذا الحديث بيان أن الدين كامل، فإذا كان الأمر كذلك فيجب التمسك بالدين الكامل، فيجب التمسك بالدين الكامل، ويجب أن نحتفل بهذا الدين العظيم. وأنا أسألكم سؤالا: في أي سورة آية كمال الدين؟ المائدة. وفي أي آيات من المائدة؟ لا لا، إيش قبلها إيش بعدها؟ حرمت عليكم الميتة، قبلها طعام وبعدها طعام. يتعجب الإنسان، آية كمال الدين جاءت في وسط الحديث عن الطعام وجاءت في سورة المائدة، شيء عجيب يا أخوان. هذا من البلاغة القرآنية، لأن في ذلك إشارة أن الله إذا بين لكم ما حرم عليكم من الطعام وما يجوز في حال الاضطرار، فما هو أعلى من الطعام من باب أولى أنه مبين، أنه كامل، لا يمكن أن يكون ناقص. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والمنقوذ والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رجع الحديث إلى الطعام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فبين ما المحرم من الطعام ثم بين ما يجوز في حال الاضطرار، فذلك دليل وآية على كمال الدين ولا ريب. إذ الطعام من الأمور العادية في نظر الناس، ومع ذلك بينه الله. ألا يبين الاعتقاد؟ ألا يبين منهج الاعتقاد؟ ألا يبين العبادات؟ ألا يبين الأخلاق؟ ألا يبين التعامل مع المحاكم والمحكوم؟ ألا يبين العلاقات بين الناس؟ هذا لا يمكن. هذه مناسبة عظيمة، وهي وردت آية كمال الدين وردت في سورة المائدة، لأن أهل المائدة قالوا لعيسى: أنزل علينا مائدة من السماء. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا، عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وفي إيراد الآية في سورة المائدة إشارة عظيمة أن ذلك عيد لكم يا أمة الإسلام، لأولكم وآخركم، اهتموا بهذا الكمال، بهذا التمام، بهذا العظيم. آية عيد وآية من آيات الله عز وجل، لأن كمال الدين في هذه، مع أن الأحداث تتجدد إلا أن أحكامها موجودة في آيات الدين وفي آيات القرآن والسنة. هذا آية أخرى من آيات الله عز وجل. ورزق من الله تبارك وتعالى للأمة، الله جل وعلا جعل هذا الكتاب آية ومعجزة، ولم يجعل معجزات السابقة في الكلام، وجعل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كلامه سبحانه وتعالى. هذه رزق من الله، مائدة من الله أنزلت علينا لأولنا وآخرنا، فلماذا ننظر إلى موائد الشرق والغرب؟ نعتصم بهذه المائدة المنزلة من السماء، لا بموائد الشرق والغرب، لا بالموائد المستقدمة المستغربة المستشرقة. هذه المائدة المنزلة من السماء نتمسك بها، لأن فيها تمام اجتماع الكلمة دينا. نعم. أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله. نعم، في بعض النسخ إنما هدى الله به رسوله، أي بالقرآن، وفي بعض النسخ ولما هدى الله به رسوله. وعلى كل حال، فهذا الحديث أورده الإمام رحمه الله لبيان أن الكتاب أصل من الأصول التي يجب التمسك بها، بل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة لهذا الكتاب. أي نعم، هو أصل مستقل، لكنه في الأصل شرح لهذا الكتاب، فيجب التمسك بهما معا، فإن الله تبارك وتعالى هدى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، هدى النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزل عليه من السماء، الوحي المتلو والقرآن، والوحي غير المتلو والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. هكذا ورد في صحيح البخاري: اللهم علمه الكتاب، وفي بعض الروايات: وفقهه في الدين. أما رواية اللهم علمه التأويل فهذا ليس واردا في البخاري، ويخطئ من ينسب ذلك إلى البخاري، وإنما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، أو اللهم فقهه في الدين. وهذا لماذا أورده البخاري في كتاب الاعتصام؟ لبيان أن العصمة بالكتاب والسنة لا بنفسيهما، وجود الكتاب ليس عاصما. ما الذي يعصم فقهه، تعلمه، تدبره؟ العمل به. هذا مراده رحمه الله، أي لا بد إذا أردتم الاعتصام بالكتاب والسنة أن تتفقهوا، أن تتعلموا الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال: إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. الذي يظهر الله أعلم أن البخاري رحمه الله له كتاب اسمه كتاب الاعتصام، كأنه رحمه الله ألف كتابا سماه كتاب الاعتصام مثل كتاب الأدب المفرد، ولذلك قال: ينظر أصل كتاب الاعتصام. ولكن هذا الكتاب لم يقع في أيدينا، وهو من ضمن مؤلفات الإمام رحمه الله. أورد رحمه الله حديث قول أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه: إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم ينظر في أصل كتاب الاعتصام، كأنه ذكر هذا من حفظه، ثم أراد الإحالة إلى سطره رحمه الله، إنما أملى هذا من صدره وأحال إلى سطره هناك. ولكن لما قال إن الله يغنيكم أو نعشكم، يغنيكم معروف الغنى معناه يكفيكم، أو نعشكم ومعنى الإنعاش الإفاقة، أي إنما أفقتم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم من جاهلية جهلاء. ولذلك أيها الإخوة، في الأثر السلفي عن أبي برزة إشارة إلى أن الناس سيدخلون ويخرجون عن الإنعاش إلى غير الإنعاش، من الغناء إلى الفقر، متى؟ إذا لم يعتزوا بالإسلام ولم يعتزوا بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. سنة الله تبارك وتعالى إذا أطلقت بإزاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد الهدي الذي جاء من الله، لأن من معاني السنة الهدي الطريقة، والمقصود به هنا كتاب الله، والمقصود به هنا كتاب الله. وهذا فيه دلالة أنهما شيئان، سنة رسول الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما شيئان لا بد منهما، التمسك بسنة الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. أما سنة الله إذا جاءت مطلقة بغير قيد فالمقصود بها أي الطريقة الكونية، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن بهذا ندرك أن الاعتصام بالكتاب والسنة عليه أدلة كثيرة من الكتاب ومن الأحاديث ومن أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا مراده رحمه الله من إراده لهذه الأمور الخمسة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. هذا الباب أورده رحمه الله كأنه جواب عن سؤال وقع: كيف نتمسك بالكتاب والسنة في أمور الدين وفي الدين النصوص محدودة والوقايا غير محدودة؟ فكأنه قال رحمه الله: إن النصوص وإن كانت محدودة لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، فما ينزل بالمسلمين نازلة إلا وهي مندرجة تحت أصل أو حديث أو أثر أو قول من صاحب، أو تجد أن ذلك متضمن في آية أو لازم لآية، لأن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. وهذا واقع، وهذا واقع، وقد كان جمع من السلف يناظر على هذا، يقول: أتحدى أن يأتيني إنسان بمسألة ليس له ذكر في كتاب الله وسنة رسوله، بل قال ابن عباس كلمة عجيبة، قال: ما من شيء إلا وفي كتاب الله علمه ولكن قصرت أفهامنا. ما من شيء إلا وفي كتاب الله علمه ولكن قصرت أفهامنا. قال بعض السلف: كنت أسمع كلام الحسن البصري: أعمالكم عمالكم، فنظرت دهرا في كتاب الله لعلي أن أجد له شاهدا. قال: وبعد ذلك بمدة أدركت أن الشاهد فيه قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فما من شيء يقوله الناس في أمور دينهم إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل إذا رجعوا إليه. ولذلك لا ينبغي للإنسان للناس ولا لأهل العلم أن يفتوا بالقياسات والأقوال، وإنما يفتون بالنصوص. النصوص عامة تدل على مفرداتها. يجي بعض الناس يقول: يا أخي نحن نحتاج أن نعمل العقول والاستحسان وغير ذلك من الأمور. الحقيقة أن هذا القول على عواهله فيه نظر، بل لا بد فيه من التفصيل، وليس هذا مجاله. لكن المهم أن ندرك أن جوامع الكلم الموجود عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيها أمور عامة تشمل مفردات كثيرة إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا أورده رحمه الله لبيان أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم خالدة باقية، ليست كمعجزات الأنبياء السابقين، لأن الأنبياء السابقين كانوا يبعثون لفترة معينة فكانت معجزاتهم محدودة. أما النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله خاتم الأنبياء، فجعل آيته القرآن المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة. فهو عليه الصلاة والسلام توفي ومات صلوات ربي وسلامه عليه، ومعجزته التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليه باقية، هذه الآية موجودة. وبعض الناس يسميها معجزات، والأصوب أن نوافق لفظ الكتاب والسنة ونسميها بالآية والآيات، هي التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات، ولم يقل المعجزات، وإنما تسمية المعجزة جاءت من قبل المعتزلة. قال: ما مثله أو ما على مثله آمن أو أؤمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته أو أعطيته وحيا أوحاه الله إلي. والوحي يتلى ولا ينتهي، فالوحي يتلى إلى قيام الساعة حتى يرفعه الله جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. فإذا كان الأمر كذلك أن هذه آية من آيات الله وحي أوحاه الله يتلى إلى قيام الساعة، فإذا لا بد أن نتمسك به، لأن فيه جوامع الكلم التي تعصمنا عن الزلل والخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال أئمة: نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاث نحبهن لنفسي والإخوان: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. هذه آثار عن السلف رحمهم الله تعالى تدل على أن ما المراد بالاعتصام بالكتاب والسنة. من معاني الاعتصام بالكتاب والسنة الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من معاني الاعتصام بالكتاب والسنة. لذلك قال الإمام البخاري: باب الاقتداء بسنن رسول الله، أي ذلك من الاعتصام. اعتقاد أن الأحاديث فيه جوامع الكلم يجعلك تعتصم بالسنة، ثم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم علامة الاعتصام. ولذلك قال في قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. كيف يكون الإنسان إماما للمتقين؟ قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أن الإنسان قد يكون إمام مشهور ويتبعه الناس، لكنه لم يقتدي بمن سلف، فلا يقتدي به إلا من خلف. فحينئذ هو إمام ضلالة. والآية لا تقول واجعلنا إماما، الآية واجعلنا للمتقين إماما. كيف يكون الإنسان للمتقين إماما؟ يقتدي بمن سلف فيقتدي به المتقون من الخلف. فليس المهم أن يكون الإنسان جمهوره كثر، المهم أن يكون من وراءك المتقون، هذا هو المهم. فإذا رأيت أهل التقى والصلاح خلفك، وإذا رأيت أهل التقى والصلاح جلساك فأنت أنت، وإذا رأيت من هب ودب معك فاعلم أنك إمام ضلالة. ليحذر الإنسان من جمع الناس هكذا كيفما اتفق، فهذه ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من معاني الاعتصام بالكتاب والسنة أن الإنسان يقتدي بمن سلف ليقتدي به من خلف من المتقين. وقال ابن عون، وهو عبد الله بن عون، قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. الله أكبر، هذه السنة في غربة يا أخوان. من الآن يقرأ البخاري في بيته؟ من يقرأ مسلم؟ بينما كان من سلف من علمائنا كانوا يقرؤون الكتب الستة في السنة مرة أو مرتين، ونحن اليوم من يقرأ البخاري كاملة؟ قال: والقرآن يتفهموه ويسأل الناس عنه ويدع الناس إلا من خير. هذه أمور عظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحبك. قال: هما المرآن يقتدى بهما. أورد رحمه الله هذا الأثر لبيان أن من الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء بسنة أبي بكر، وهكذا الاقتداء بسنة عمر. فعمر ما كان له أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يخالف أبا بكر، ولذلك ليس لنا أن نخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر، فنسير بسير السلف الصالح رضوان الله عليهم. وعبد الرحمن عن سفيان إذا جاء مهملا فالمراد به عبد الرحمن ابن مهدي البصري رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: سألت الأعمش فقال: عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. ما وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب؟ وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب أيها الإخوة أن من علامات المقتدين كونهم أهل أمانة، لا يفشون سرا ولا يخونون أمانة. ولذلك إذا رأيت إنسان يفشو سرك ويخون أمانتك فاعلم أنه ليس مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. من علامات الاقتداء أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال متأصلة، ثم نزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة، فثبتت الأمانة في قلوب أهل الاقتداء. ما الذي يقلع الأمانة من جذر قلوب الرجال؟ عدم اتباع القرآن والسنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الهمداني يقول: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عبد الله إذا أطلق في الكتب الستة فالمقصود به البخاري ما لم يكن الراوي عنه سالم أو نافع، فهنا المقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإذا أطلق هو المراد. عبد الله بن مسعود كان إذا خطب يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء عجيب يا أخوان، أن من حيث الكتاب لا شك والحديث كتاب الله أحسن، لأن فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، فالمعتصم لا يلتفت إلى هدي غيره، يلتفت إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حديث الله عز وجل في كتابه. نعم. ويبتعد عن الأمور المحدثة. في هذا الحديث بيان أن الاتباع والاعتصام والاقتداء لا يتم إلا بترك البدع كلها، وشر الأمور محدثاتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، هذا يستدل به بعض المنتسبين إلى القرآن زورا وبهتانا، يسمون أنفسهم بالقرآنيين، ووالله ما هم بقرآنيين، إنما هم عقلانيين، لا بد أن لا نسميهم قرآنيين، نسميهم علمانيين عقلانيين، لأنهم رفعوا علم إنكار السنة فننسبهم إلى علمهم، ولأنهم قدموا عقوله، ولو كانوا قرآنيين لتمسكوا بالقرآن. فقوله صلى الله عليه وسلم: أقضين بينكما بكتاب الله، ليس معنى إنكار السنة، لأن في كتاب الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف تطيع الرسول وتنكر السنة؟ كيف هذا؟ لا يمكن، لا عقلا ولا حسا ولا فطرة ولا بأي طريقة، ما يمكن. ولذلك إذا قيل لهؤلاء المدعون اتباع القرآن: كيف تصلون؟ كيف تزكون؟ كيف تحجون؟ والله لا يعرفون جوابا، لكنهم يعني يحوصون حيصة الحمر ويلتفتون يمنة ويسرى لعلهم يجدون جوابا، ولا يجدون جوابا. فقوله صلى الله عليه وسلم: أقضين بينكما بكتاب الله، ليس المراد إلا ما جاء بالحكم الشرعي في كتاب الله. ومن الأحكام الشرعية في كتاب الله الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثال أمر رسول الله، الاهتداء بهدي رسول الله، النظر إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن طاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا حديث عظيم يا إخوة، وهو من أحاديث الأربعين التي أوردها النووي رحمه الله. يقول النبي: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ هذا إشكال غريب. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كل أهل البدع أبوا، والإباء ينقسم إلى قسمين: إباء إنكار فهذا كفر، ويدخل فيه الذين أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن دينه وسمعوا به ولم يؤمنوا، مثل اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، فهذا إباء بمعنى الإنكار، وإباء بمعنى عدم الإذعان، فهو يقر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة، لكنه يؤول ويحرف، فهذا الأصل فيه أنه مبتدع، وقد يصل إباء إلى الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. فأهل البدع على خطر عظيم، لأنهم شابهوا الكفار في الإباء. تقول له: قال رسول الله، وهو يقول: قال فلان قال علان. هذه مصيبة عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليمان بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء حدثنا قال حدثنا سعيد بن ميناء قال ميناء ميناء ميناء أحسن الله قال حدثنا سعيد بن مينا قال حدثنا أو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم حديث جابر رضي الله عنه وفيه ما ذكرته في الأول أن المنزل من السماء مائدة والنبي صلى الله عليه وسلم الداعي إلى المائدة والمأدبة هو الداعي إلى المأدبة والدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. هذا حديث عظيم يدل على أهمية اتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله في آخر الحديث ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أي فرق بين المسلم والكافر بين الموحد والمشرك بين المحق والمبطل. وجاء أيضا ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أي فرق بمعنى فارق أي فارق بين الناس فمن اتبعه كان متبعا ومن لم يتبعه كان مبتدعا أو كان كافرا. فالناس ثلاثة أصناف إما مخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فهؤلاء هم الكفار وإما متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اعتقادا وعملا وهؤلاء هم المتبعون وإما من له نوع اتباع وله نوع ابتداع فهؤلاء هم أهل البدع عندهم في أشياء اتباع وعندهم في أشياء ابتداع سواء كانت قلبية أو عملية علمية أو عملية. وهذا معنى ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس فمن اتبعه كان سنيا ومن خالفه بالكلية كان مشركا ومن اتبعه في بعض دون بعض كان مبتدعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا حديث حذيفة حديث عظيم فيه أهمية لفت أنظار القراء والمقصود بالقراء في لغة القرآن والسنة والسلف المقصود بالقراء العلماء وأما في لغتنا اليوم أو بعد زمن السلف المقصود بالقارئ هو الذي يقرأ القرآن فقط سواء فقه أو لم يفقه. ولما قال يا معشر القراء يعني يا معشر الفقهاء والعلماء استقيموا يعني على الصراط فقد سبقتم سبقا بعيدا يعني في ناس جاوزوكم على الصراط فأنتم استقيموا حتى تصلوا إليه. وقرئ استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا يعني استقيموا على الصراط فإذا فعلتم ذلك لا يلحقكم أحد. سبقتم سبقا عجيبا تسبقون الناس بالاستقامة على السنة فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا فيه بيان أن من معاني الاعتصام بالكتاب والسنة الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى وعدم الالتفات إلى البدع لا يمنة ولا يسرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، يدل على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه النجاة، وأن ترك الاتباع فيه الهلاك. وهنا أحب أن أنبهكم إلى شيء يخطئ فيه كثير من المعاصرين اليوم، ومن أسباب الضلالة اليوم أننا نأخذ ألفاظ القرآن والسنة ونفهمها على عرفنا، وهذا خطأ عظيم يا إخوان. نتقي الله تبارك وتعالى لا نفهم الكتاب والسنة على أعرافنا، نفهم الكتاب والسنة بعرف الصحابة. فيجي إنسان يقول التمثيل جائز، ليش جائز؟ قال الرسول قال كمثل الرجل ضرب مثل، فالتمثيل من ضرب الأمثال، وهو ما يفهم أن هذا ليس تمثيلا كما هو يفهمه، لأن الأمثال في القرآن والسنة أقيسة، الأمثال في القرآن أقيسة، فمعناها كقياس رجل، يعني قيسها بالعقل، مو معناها يقول لك كمثل رجل صار كذا كذا كذا كذا، لا، كمثل رجل يعني كقياس رجل، مثل ما جاء في القرآن: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هو ما حصل، إذن ليس المراد منه التمثيل، المراد منه القياس، أي كقياس رجل، قياس عقلي. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: الأمثال في القرآن أقيسة، الأمثال في القرآن أقيسة. وقد ذكرت هذا في كتابي إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن، الذي جمعته مع شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ونفع به. فالأمثال التي جاءت في الكتاب والسنة المقصود من الأمثال الأقيسة، قياس، فهذا من باب القياس العقلي وليس من باب التمثيل الواقعي. فينبغي لنا أن نفهم الكتاب والسنة على عرف الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عناقا وهو أصح. العناق يعني الشيء الصغير من مواليد الظأن والماعز، وجاء في بعض الروايات عناقا وفي بعض الروايات عقالا. العناق يعني صغير العنز، والعقال الحبل الذي يربط به الإبل والبعير. فالمقصود أن أبو بكر رضي الله عنه لا يرضى أن ينقص دين رسول الله ولو كعقال أو عناق، لا يرضى، وهذا فيه بيان أن الاعتصام لا يتم بالكتاب والسنة إلا بالفهم وبالسير على فهم الصحابة. فعمر وهو عمر سار إلى فهم أبي بكر، لأن أبا بكر أفهم منه، هو الذي روى الحديث قال: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: فإن الزكاة من حقه. فهم عظيم دقيق رحمك الله. ولذلك أذعن عمر لأبي بكر، أذعن الصحابة كلهم عثمان وعلي، ما عرض أحد، وهم ذهبوا، وعلي كان ممن قاتل المرتدين. فقاتل الله من يقول إن أبا بكر وعمر مرتدين، كيف علي يقاتل مع المرتدين للمرتدين؟ هذا لا يستقيم عقلا. لو كنتم صادقين لقلتم إن علي أيضا ارتد، كيف يصير تحت لواء المرتدين؟ فدل أنكم تكذبون على علي وتكذبون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي قاتلوا المرتدين، فهذه سنة يا أخوان. فاتباع السنة، من اتباع السنة اتباع سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر، لأنهم أفهموا منا، وهذه السنة العملية. ولذلك يا إخوان هذا ضابط لا تنسى، دائما اجعل معك السنة العملية، السنة العملية، السنة العملية. إذا جاءك إنسان بإشكال انظر للسنة العملية، هل كان عليه العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فتيقن أنه إذا لم يكن عليه العمل فليس بخير، سواء كان علما أو كانت مسألة عملية. يأتي بعض الناس يسأل أسئلة غريبة، تسأله سؤالا، لماذا لم يسأل الصحابة هذا السؤال؟ لأنهم أنقصوا علما ولا أكثر علما؟ إن قال أنقصوا علما فهو الناقص عقلا، إن قال أعلم منا عقلا نقول كن مثلهم لا تسأل هذا السؤال، انتهت الإشكالية. لكنه إبليس يأتي بالتدليس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القرى وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. أورد رحمه الله هذا الحديث لبيان عدة أمور، منها اشتمال القرآن على مسائل نازلة، فاستدل الحر ابن قيس رضي الله تعالى عنه بالآية بعموم الآية على واقعة عينية حصلت، وأيضا في الحديث دلالة على أهمية الاقتداء بعمر رضي الله عنه، فإنه وقف عند النص ولم يجادل، وهذا فيه أن التمسك بالكتاب معناه العمل، معناه العمل. ولهذا قال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله، فقلت آية؟ قالت برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا فيه بيان أن نسأل في قبورنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا تسأل عن حزب ولا عن جماعة ولا عن شخص إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأل من ربك، ما دينك، من نبيك؟ فإن كنت مقتديا به صلى الله عليه وسلم تجيب. ولذلك لا بد الإنسان من الاقتداء حتى يكون موفقا للجواب. وعبد الله بن مسلمة شيخ الإمام البخاري هنا هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، أكثر شيخ روى عنه مسلم على الإطلاق. مسلم أكثر عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي راوية مالك، ثم في الحديث في الإسناد هشام بن عروة عن فاطمة، عن فاطمة بنت المنذر وهي أمه، فاطمة بنت المنذر أم هشام، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، عن أسماء وهي جدته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لله در البخاري. ما وجرات هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ سؤال عجيب. وجه إراده أن من علامات المعتصمين بالكتاب والسنة أنهم لا ينقبون عن الأسئلة التي تفرق الأمة، وإنما يبحثون عما يجمع الأمة. قال دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة الأسئلة والتوغل فيها سبب للاختلاف، والعمل بالنص الظاهر سبب للوفاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل التي فيها التقعر، فيها يعني موجبات النزاع، هذه يجب تركها يا أخوان حتى تتآلف القلوب على الكتاب والسنة. تسأل أسئلة تفرق الناس عن الكتاب والسنة، الناس مجتمعون على الكتاب والسنة، وأنت تأتي وتسأل سؤال وهم على الكتاب والسنة فتفرقهم، فأنت المسبب في ذلك، فلست عاصما من الكتاب والسنة. من علامات المعتصمين بالكتاب والسنة أنهم يتركون الأسئلة التي تفرق المعتصمين بالكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إذا كان أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، فما بالكم بجرم من يأتي ويسأل سؤالا فيفرق الأمة؟ فما جرمه؟ لا شك أن المفرق جرمه عظيم يا أخوة. ولله در البخاري. باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، يعني أن هذا يخالف الاعتصام بالكتاب والسنة. لا بد للإنسان أن يترك

لأن القياس الصحيح يقول كل مخلوق لا بد له من خالق، ولما كان الله خالقا ولم يكن مخلوقا فالسؤال لا يرد من اللي خلقه، سؤال غلط، لأن كل شيء وجد بعد أن لم يكن يقال من الذي أوجده، أما شيء وجد أزلا وأبدا فلا يرد عليه من الذي أوجده لأنه لم يكن مفقودا حتى يوجد، لكنه إبليس يأتي هكذا. فلذلك ينبغي الإنسان أن لا يفتح مجال التقعر في الأسئلة، لأنها إذا كانت توصل إلى أن يتحدث عن الذات الإلهية فكيف بما دون ذلك، سيتحدث عن النبي، سيتحدث عن القرآن، سيتحدث عن الأخوة، سيتحدث عن تفريق الأمة، سيحصل أشياء كثيرة بسبب كثرة الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحد، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. لا يشكل أن هذه الآية مكية كما هو معلوم، الآية مكية بإجماع المفسرين، فكيف نزلت في المدينة؟ لأن الصحيح من أقوال المفسرين أن الآية ربما تنزل أكثر من مرة، فنزلت في مكة لما سألوه عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح، فنزلت في مكة. فلما جاء إلى المدينة كرر اليهود هذا السؤال، وبيتوا في أنفسهم أنه إذا جاوبهم عن الروح بأنه كذا يقول ليس كذا، وإن قال كذا فيقول ليس كذا. لماذا؟ لأن حقيقة الروح لا تعلم. فلذلك الناس الذين تقولوا في الروح أقوالهم وصلت إلى 2000 قول، لأنهم تقولوا ما لا علم لهم به. لذلك الإنسان لا يسأل الأسئلة التي ليس فيها أي فائدة. ولذلك لما سألوه عن الروح سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله نفس الآية: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. ما الفرق بين هذا الباب، باب الاقتداء بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الباب الذي سبق، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك المقصود بسنن رسول الله القول الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الهدي العملي، هنا المقصود به الأفعال، لأن بعض الفقهاء ربما لا يرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة. فالإمام البخاري بيّن أن من الاعتصام بالسنة الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ها هنا لا بد أن نفصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أفعال جبلية يفعلها بحكم الجبلة، مثل المرض، ما يجي أحد يقول المرض سنة، لا، المرض مو بسنة، المرض يصيب المسلم ويصيب الكافر، مثل الجوع، ما يجي إنسان يقول أنا بجوع لأن الرسول جاع، هذا ليس من الأمور التعبدية. النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته، ولا يأتي إنسان ويقول قضاء الحاجة هذه سنة، هذا غلط. لذلك يا إخوان، أمور النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية منقسمة إلى قسمين: أفعال يفعلها بحكم الجبلة والبشرية والإنسانية، فهذه ليس فيها الاقتداء، وأفعال يفعلها بحكم التعبد، يفعلها بنية التعبد، فهذه الاقتداء فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون سنة بحسب الحكم، وقد يكون مندوبا ومستحبا، قد يكون واجبا وفرضا. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القسم. مثلا يأتي إنسان يقول أنا بلبس الإزار، ليش تلبس الوزار؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الوزار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل بعد، فما يجي إنسان يقول لبس السراويل سنة، لبس الوزار سنة. لا، هذه أمور ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التعبد، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الجبلة، بحكم الخلقة. فينبغي التفريق بين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الجبلة والخلقة، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم النية التعبد. ما يجي إنسان يقول أنا ما أركب سيارة، أنا بركب الحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار. هذا ما يفهم. تقسيم أفعال الرسول مهم. نعم. أحسن الله إليكم. وفي حديث، حديث ابن عمر، وهذا إسناد رباعي يا إخوان، من أعالي الأسانيد عند البخاري ثلاثيات، ولكن أكثر حديث البخاري رباعية وخماسية. وبين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربعة أشخاص: أبو نعيم وسفيان، عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه شدة اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخذ خاتم من ذهب فلبسوا خاتم من ذهب، طرح الخاتم من ذهب فطرحوا خواتيمهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. اقرأ هذا الباب وارفع صوتك، خل الناس يسمعون، اسمعوا هذا الباب من الإمام البخاري. هذا ما هو قولي ولا قول أبي، هذا قول البخاري. نعم. حدثنا عبد باب الله. باب ما يكره. باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يعني التنازع في العلم، التعمق في العلم، هذا أمر مذموم يا إخوان. إذا كان العلم لا يجمع الناس فهذا مهم بعلم. إذا كان العلم لا يجمع الناس على الكتاب والسنة هذا ليس بعلم. كيف يسمونه علما لا نعرف؟ إذا كان التعمق يؤدي إلى تفرقة الناس عن الكتاب والسنة وعن علماء الأمة، هذا التعمق مذموم. الغلو في الدين والبدع هذه كلها مذمومة، والغلو في الدين والتعمق والتنازع في العلم هذا كله أسباب يؤدي إلى ترك الناس الاعتصام بالكتاب والسنة. كم من الناس اليوم تركوا الكتاب والسنة، قالوا أهل الكتاب والسنة مختلفين، حنا ما نعرف وين نروح، فيتركون الكتاب والسنة لأجل اختلاف الناس عن الكتاب والسنة. وذلك هذا باب عظيم، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. ثم ذكر الآية: الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. خاطبهم ناداهم بإيش؟ يا أهل الكتاب. عندهم علم ولا ما عندهم علم؟ عندهم علم. طيب لماذا اختلفوا؟ لتعمقهم وتنازعهم في العلم، فتفرقوا عن الكتاب المنزل عليهم واختلفوا. ولذلك يجب أن نحذر أن نكون مثلهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. يعني فيه دلالة على أن من يتعمق يحتاج إلى أن ينكل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينكل بهم. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فينهى عنه، ينتهي الإنسان عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال: خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آدر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال:

قائمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا فدعا بهما فتقدما فتلاعنا ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فجرت السنة في المتلاعنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب فلا أراه إلا قد كذب وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها فجاءت به على الأمر المكروه. الشاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل, يعني المسائل التي لم تقع, ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يسأل مسألة لم تقع بعد. بعض الناس يسأل أسئلة عجيبة, يقول ما حكم إنسان قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط وعاش بين ديار الإسلام 40 سنة؟ هذا متصور؟ إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول مات على الإسلام ولم يعمل خيرا قط, هذا يتصور؟ قال له بس بالحكم يعني حتى لو ما يتصور. هذا من التقاعد, هذا من المسائل الفرضية التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وكرهها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نكتفي بهذا إن شاء الله, نلتقي في الغد, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيك بارك.